هذا يلقي السلام وأنا رد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ندعو الله تعالى أن تزورنا بالجزائر. الله المستعان. الاستفادة قال الأخ رشيد، بارك الله فيك يا أخ رشيد، وأنا أدعو الله عز وجل أن يهيئ لك الحج مرات ومرات وزيارة المسجد النبوي، وهذا أفضل من دعوتك. اللهم ونلتقي إن شاء الله على خير. بارك الله فيك، أنت تغبنني إذا انتزعتني من هذا المكان إلى الجزائر. صلاة بألف صلاة والصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، جمعنا الله وإياكم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة ويوم القيامة في الجنة، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلدنا أقوام إيش يصلون سدلا، يعني ما يظن، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سدلا أو أحد الأئمة أو بعض السلف؟ يعني يقول المالكية أن الإمام مالك كان يسدل، بينما روى في الموطأ حديث القبر، فالذين يجيبون يقولون أن الإمام مالك ضرب ليلزم بالقضاء حتى تخلعت يداه، فكان لا يستطيع أن يرفع يديه ويضم فيسدل لهذا السبب. ثم لو فرض أن الإمام مالك كان لا يعمل بهذه السنة، فالحجة بروايته في الموطأ لا برأيه. ثم أيضا لا ينبغي يعني أن يثار بسبب السدل أو عدم السدل أو القبض، أن يثار خصومة بين من يقبض وبين من يسدل. من سدل ترك، يعني سنة لا يعاقب على تركها، ومن قبض فقد فعل سنة يثاب عليها، ولا يستوجب هذا عداوة وإنكار وخلاف. أعرف الزيدية يسدلون أيضا، أي نعم، ولكن الزيدية ليسوا يعني قدوة في هذا، ولا العلماء الذين يذكرون هذه المسألة حديث القبض لا يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقبض، وعن الصحابة بعده، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صل وسلم عليه. في رسالة للشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إمام المسلمين في وقته في العلم ومفتي المملكة، رسالة في الصلاة يذكر القبض، ويذكر القبض حتى بعد الرفع من الركوع، ومستدل بحديث وائل بن حجر حتى يعود كل عضو موضعه، أي نعم، ويرد على من يقول إن القبض بعد الركوع بدعة، بعض العلماء قال هذا. قال وأيضا في بلدنا يقولون إن صلاة الجنازة تصلى بدون فاتحة الكتاب. لا يا أخي، بعد تكبيرة الأولى الفاتحة، بعد تكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد تكبيرة الثالثة الدعاء للمسلمين وللميت، أي نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، وفي بعض الروايات على الإسلام والإيمان. الحاصل ثم تدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة لا يقول شيئا، يسلم. قال وأيضا يقرؤون القرآن جماعة، فهل هذا الفعل جائز؟ يقرؤون القرآن جماعة إن كان على سبيل المدارسة فلا بأس، يعني شخص يقرئهم ويقرؤون خلفه ليقلدوه في قراءته وهم لا يحسنون القراءة وحدهم مثل المعلم مع التلاميذ فلا بأس، لكن يقرؤونه بشكل جماعي يعني وبصوت واحد هذا غير مأثور، قد يكون بالنسبة للهيئة الزائدة بدعة إضافية. وإذا قرأوه على أساس يقرأ هذا حزب وهذا يقرأ جزء وهذا يقرأ حزب فهذا شيء طيب، هذا مدارسة للقرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وغشيتهم السكينة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. متى تكون صلاة الأوابين؟ هل هي بين صلاة المغرب والعشاء؟ صلاة الأوابين الذي يعني أظنه هو صلاة الضحى حين ترمض الفصال، هي صلاة الأوابين. ادعوا لإخواننا في فلسطين، نسأل الله أن يجمعهم على الهدى. اللهم ألف بين قلوبهم، وألف بين قلوب المسلمين جميعا، ووحد كلمتهم، وحد صفوفهم، واجمعهم على الحق وعلى الإسلام. اللهم ألف بين قلوبهم على الإسلام، وانصرهم على عدوهم وعدوك، آمين يا رب العالمين. إذا لم يرحمهم الله بالاجتماع والائتلاف لا أحد يرحمهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إهداء القرآن للميت؟ أنت لا تحرم نفسك، اقرأ القرآن بنية القربة، تتقرب إلى الله بقراءة القرآن بكل حرف كم؟ 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30 حسنة في هذه الحروف الثلاثة. تقرأ القرآن بنية القربة واكتساب الحسنات، وإذا فرغت ادعو الله وقل اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، حصل يعني الغنيمة كلها. أما أن تقرأ وتقول هذا فيه خلاف قد لا يكون مشروعا، يعني تحرم نفسك من الأجر وتقول الله هذا القرآن أنا أهديه للميت، لا، اقرأ القرآن بنية القربة وبنية اكتساب الحسنات، وبعد فراغك من القراءة ادعو الله أن يهب مثل ثواب ما قرأت لفلان. نعم، وهذا تخرج به من الخلاف كله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم. نعم، فيه شيء في نعم شيء موضوع. ومن الذي رواه؟ ما دام جبت الحديث جيب لنا اللي رواه. اي لا، هذا يقول موضوع، لو سمعت الحديث ولم تسمع الحكم عليه. نعم، كل هذه اي نعم موضوعه. ها، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب، ليس له أصل، لم يروه أحد لا من أهل الصحاح ولا من أهل السنن كما قال الشيخ هنا. أي نعم.